وحالهم بعد القرآن، فقد كانوا قبل القرآن في جاهلية وشر، يعبدون الأوثان ويأكلون الميتة ويشربون الخمر وينتهكون الأعراض ويسلبون الأموال ويقتل بعضهم بعضا لأتفه الأسباب. فلما جاء القرآن واتبعوه تغير الحال، فصاروا أمة واحدة وجماعة واحدة على قلب رجل واحد، ولذلك امتن الله تبارك وتعالى عليهم بهذه النعمة، فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولما سمع نفر من الجن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن بادروا إلى الإيمان به واتباعه، وقالوا كما حكى الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فالقرآن الكريم هو المنقذ من الضلال، وهو السراج المنير في الظلام. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. والقرآن الكريم هو شفاء العلل والأسقام. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بتلاوة القرآن، فقال عز وجل: أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، وقال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، وأمره أن يصدع بهذا الأمر، فقال عز وجل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وقد شهد الله تبارك وتعالى للذين يتلون القرآن بالإيمان، فقال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حق تلاوته أن يتبعوه ويعملون به. ثم قرأ قول الله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها أي تبعها. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بما فيه ويقيم حروفه وألفاظه ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول شيئا منه على غير تأويله. ولذلك قال الإمام السيوطي رحمه الله: إن الأمة كما أنها متعبدة بفهم القرآن وأحكامه والعمل به، فهي أيضا متعبدة بإقامة ألفاظه وحروفه، حتى تكون التلاوة على الصفة المنقولة عن القراء المتصلة بالحضرة النبوية صلى الله عليه وسلم. فمن تلاوة القرآن حق تلاوته أن تعمل به وأن تحل حلاله وأن تحرم حرامه وأن تقيم حروفه وألفاظه وأن تقرأه كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ونقل إلينا بالتواتر. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقرئ رجلا، فقرأ الرجل قول الله تعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ولم يمد كلمة الفقراء. فقال المسعود: ما هكذا أقرأناها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قرأها فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ومد الفقراء المد الواجب المعروف عند أهل التجويد. فلذلك يجب على كل مسلم أن يحضر القراءة من غير تعلم، وأن يأخذ القرآن من الأشرطة أو من الصحف فقط، فلا بد للقرآن من معلم. هكذا تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وهكذا لقنه النبي أصحابه، ولقنه الصحابة التابعين، وهكذا حتى وصل إلينا. ولقد جعل الله تبارك وتعالى تلاوة القرآن تجارة رابحة، فقال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. كان قتادة رحمه الله إذا قرأ هذه الآية قال: هذه آية القراء، هذه آية القراء. وذلك لما أثبته الله تعالى للقراء فيها من الأجر العظيم والثواب الجزيل، فهم لا ينعمون بتوفية أجورهم كما وعدهم، وإنما يوفيهم ويزيدهم، وإنما يوفيهم ويزيدهم. فالله تبارك وتعالى قد وعد قارئ القرآن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فوعد الله قارئ القرآن على كل حرف عشر حسنات، ووعدهم أن يوفيهم أجرهم كاملا غير منقوص، ثم يزيدهم من فضله. يعطيك الله يوم القيامة على كل حرف قرأته عشر حسنات ثم يزيدك. وكم تكون الزيادة؟ قد تكون أكثر من الموعود به، وما كان عطاء ربك محظورا. لذلك كانت قراءة القرآن تجارة رابحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب الصحابة في قراءة القرآن بلغة التجارة والمكسب والربح. يقول لهم يوما: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، واديين قريبين من المدينة، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم إلى بيت من بيوت الله فيقرأ أو يعلم آيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وأكثر صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الوصية بقراءة القرآن، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرق من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. وقال صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة فيقول للرب سبحانه وتعالى يا ربي حله أي حل صاحبي الذي كان يقرأني فيقسى حلة الوقار فيقول القرآن يا ربي زده فيكسى حلة الكرامة فيقول يا ربي ارض عنه فيرضى الله عنه ويقال اقرأ وارتقي ويزاد بكل حرف حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة فيلقى صاحبه فيقول هل تعرفني؟ هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمئ هواجرك وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويكسى تاج الوقار ويلبس والداه والد القارئ والد الذي كان يقرأ القرآن يلبس هو حلة الوقار وتاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما. يكسى والده حلتين ثوبين من الجنة لا يشتريان بالدنيا وما فيها. فيقولان أي الوالدان يا رب أنى لنا هذان بأي سبب كسينا هاتين الحلتين؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن فسأل نفسك أيها المسلم أين أنت من قراءة القرآن وكم لك من ولد يقرأ القرآن. سأل نفسك كم تقرأ القرآن وفي كم يوم تختم وكم من أولادك يقرأ القرآن حتى يضاعفك الأجر والثواب. فالله الله عباد الله اقرأوا القرآن كما أمركم الله ورسوله وإياكم وهجره وإياكم والإعراض عنه وإياكم والإعراض عن القرآن فإن الله تعالى توعد على ذلك فقال عز وجل ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وقال سبحانه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وقال سبحانه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وقال سبحانه مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. وقال سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال ابن القيم رحمه الله هجر القرآن يشمل هجر تلاوته وهجر الاستماع إليه وهجر تدبره وهجر التأمل فيه وهجر العمل به وهجر التحاكم إليه وهجر الاستشفاء به، هجر الاستشفاء بالقرآن. القرآن شفاء كما سمعنا في الآيات، شفاء من الأسقام العضوية والمعنوية الباطنة والظاهرة، فمن هجر القرآن هجر الاستشفاء به. كل ذلك داخل في قول الله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ترى أيها المؤمنون، هل أصابتنا هذه الشكوى؟ هل أصابتنا شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بثها لربه وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ هل أصابتنا هذه الشكوى؟ على كل منا أن يراجع نفسه وينظر أين هو من القرآن. وأنا أسأل كل مسلم مضى على رمضان 8 أشهر وبقي عليه 4، بقي على رمضان 4 أشهر، نسأل الله تعالى أن يبلغنا بصحة وعافية وأن يوفقنا فيه لصالح الأعمال وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. من رمضان الماضي إلى اليوم كم ختمت؟ كم ختمت؟ كم ختمة ختمتها من رمضان الماضي إلى اليوم؟ كم ساعة تعطيها لقراءة القرآن كل يوم؟ كم ليلة تجلس معك، تجلس فيها مع أولادك على القرآن الكريم؟ لذلك قلت البركة وقلت الرحمة وقل الخير وكثر الشر ودب الشقاق والنزاع في داخل الأسر بين الزوجين وبين الأب وابناء وبين الأم وأبنائها. لماذا؟ البركة بين أيدينا وتركناها، الرحمة بين أيدينا وتركناها، الشفاء بين أيدينا وتركناه، الهدى بين أيدينا وقد أعرضنا عنه. والله تعالى يقول: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وعن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه قام ذات ليلة يقرأ القرآن وولده نائم بجواره والفرس قريبة منه، فلما استفتح القراءة جالت الفرس أي ارتعدت وارتعشت، فخاف أن تطأ الغلام فأمسك عن القراءة ونظر إليها فإذا هي ساكنة، فعاد يقرأ فجالت فأمسك عن القراءة ونظر فإذا هي ساكنة، فعاد للمرة الثالثة فجالت فأمسك عن القراءة ونظر فلم يجد شيئا، فأراد أن يتحسس ما الذي يخيف الفرس، نظر يمينا فلا شيء وشمالا فلا شيء، فرفع رأسه في السماء فإذا ظلة من النور تصعد في السماء. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: اقرأ ابن قراء ابن حضير. قال: قرأت يا رسول الله. قال: اقرأ ابن حضير. قال: قرأت يا رسول الله. قال: اقرأ ابن حضير. تلك الملائكة تنزلت لسماع قراءتك، ولو أصبحت تقرأ لأصبحت تستمع إليك، يراها الناس عيانا لا تغيب عنهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ذلك وللتلاوة آداب ينبغي لقارئ القرآن أن يتأدب بها، فعلى قدر أخذك من هذه الآداب يكون أجرك وثوابك. هي آداب، إن فعلتها زيد الأجر والثواب، وضعف وإن تركتها فلا حرج. من هذه الآداب قبل القراءة أن تتوضأ وتستاك لتنظيف أسنانك وتطهير فمك، وأن تستقبل القبلة، وأن تجلس على حال حسنة، وأن يكون المكان طيبا نظيفا. ولذلك فضل السلف القراءة في المساجد على القراءة في غيرها. ثم إذا أردت القراءة فعليك بالاستعاذة كما أمر الله سبحانه وتعالى، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم عليك أن تقرأ كما أمر الله، ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا، وليكن همك التدبر والفهم لا بلوغ آخر السورة. لا يكن همك أن تختم وتنتهي من السورة والقراءة، لا، ليكن همك أن تفهم وأن تقرأ القرآن وتعتبره خطابا من الله إليك أنت، خطابا من الله إليك أنت. فإذا مررت بآية فيها أمر سأل نفسك هل استمرت، وإذا مررت بآية فيها نهي سأل نفسك هل انتهيت، وإذا مررت بآية رحمة فسأل الله منها، وإذا مررت بآية عذاب فاستعذ بالله من العذاب، وهكذا. ثم عليك أن تعلم أن المقصود الأعظم من التلاوة هو العمل، كما بينا في قول تعالى يتلونه حق تلاوته. فسأل نفسك أين أنت من العمل بالقرآن، أين أنت من العمل بالقرآن؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القرآن: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به، وحجة على من لم يعمل به. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.